اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله، بسم الله يرقي جلدك، بسم الله، بسم الله، بسم الله بدلناهم جلودا غيرها، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم يا ربنا صفاء لجلده يا ربنا، اللهم عافية يا ربنا من البهاق، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي جلدك، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي جلدك، بسم الله، مما أثر عليه وسبب البهاق فيه، بسم الله، بسم الله يرقي جلدك، بسم الله، مما أثر عليه في البطن، في البطن وفي الدم، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك من حسد شديد وعيون وأسحار ماكولة ومشروبة أثرت على الجلد، أثرت على الجلد، سببت بهاقا، بسم الله، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله يرقي الجلد، بسم الله، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله، مما سبب فيه بهاقا، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم يا ربنا صفاء ونقاء ونظارة فيه الآن يا ربنا، بسم الله، بسم الله. بدلناهم جلودا، بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله، بسم الله يرقي الجلد، مما أثر عليه سبب فيه بهاقا، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله يرقي نظارته، بسم الله يرقي صفاءه، بسم الله، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الحسد، الحسد والعيون والأسحار والأنفس، والأنفس، والأنفس، والأنفس والنظرة والعقد. اللهم أطل أثرها كلها يا ربنا، أطل أثرها من الجلد، أطل أثرها من الجلد يا ربنا، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله، بسم الله يرقي الجلد مما سبب فيه بهاقا، بسم الله يرقي الجلد مما سبب فيه بهاقا، بسم الله يرقي الجلد مما شوهه، مما شوهه، بسم الله، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم اطل أثرا بالغا قويا عظيما على الجلد، أثر على الجلد تأثيرا بالغا. اللهم أطل هذا الأثر يا ربنا، بسم الله، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله، أرقي نظارته، أرقي نظارته، أرقي نظارته وصفاءه، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقي الجلد، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله. بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها، بسم الله يرقي الجلد، بسم الله. أرقي نظارته، نظارته وصفاءه، بسم الله يرقي الجلد مما سبب فيه بهاقا، بسم الله يرقي الجلد مما شوهه، مما شوهه، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها. اللهم اطر يا ربنا ما أثر على الجلد، ما أثر على الجلد أطره يا ربنا، حسدا وعينا، حسدا وعين ونفسا ونفسا خبيثة ونفسا ظالمة طاغية باغية. بسم الله بسم الله، أرق الجلد، أرق الجلد من أثر السحر، أثر السحر، أثر السحر المشروب، أثر السحر المشروب والمأكول والمأكول. اللهم أطر أثرا بالغا قويا عظيما، أثر على الجلد، أثر على الجلد، أثر على الجلد، أثر على الجلد. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر يا مولانا. بسم الله بسم الله، يرقي الجلد صفاءه نظارته. بسم الله يرقي الجلد، بسم الله، مما شوهه، مما شوهه، مما سبب فيه البهاق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الجلد من حسد، من حسد وعين، من حسد وعين ونفس، من حسد وعين ونفس وسحر. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بدلناهم جلودا غيرها، بدلناهم جلودا غيرها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ارق الجلد، ارق الجلد، الجلد. بسم الله بسم الله، ارق الجلد صفاءه نظارته، نظارته، نظارته، صفاءه، صفاءه، صفاءه. بسم الله بسم الله، ارقيك من الحسد، الحسد، الحسد، الحسد والعين، والعين، والعين، والعين المشوهة، والعين المشوهة، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد. أثر على الجلد، أثر على الجلد، أثر على الجلد، شوهة، شوهة، قبحة، قبحة، جعل فيه البهاق، أثر فيه بالبهاق. اللهم اقرأ هذا الأثر، اللهم اقرأ أثر حسد، حسد وعين، عين، عين قوية، عين، عين، عين نافذة. اللهم اخرجها من الجلد، اللهم اخرجها يا ربنا من الجلد الحسن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطر هذا الاثر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطر هذا الاثر. بسم الله، اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر من الجلد، من الجلد، من الجلد، من الجلد، شوهه، شوهه. بسم الله يرقي الجلد، بسم الله يرقي الجلد، من ساكن عليه وفيه، من ساكن عليه وفيه. اللهم اطل هذا الاثر، اللهم اطل هذا الاثر، اللهم اطل هذا الاثر. بسم الله، ارقي الدم، ارقي الدم، الكبد، والكبد، والكبد. بسم الله، ارقي الكبد، ارقي الكبد. بسم الله، يرقي الدم، الدم، الدم، الدم، والنفسية، والنفسية، والنفسية، والنفسية. بسم الله، يرقي النفسية، النفسية، مما اثر، مما اثر، مما أثر على الجلد، مما أثر على الجلد، سبب فيه بهاقة، سبب فيه بهاقة. بسم الله بسم الله، يرقي الجلد النظر، النظر الحسن. بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الجلد. اللهم يا ربنا، اللهم أطل هذا الأثر، اللهم أطل هذا الأثر، أطل أثرا قويا عظيما، شديدة، شديدة، شديدة، قويا عظيما. يا الله، من أثر حسد، حسد شديد، وعيون، عيون، عيون، وأسحار، وأسحار، وأسحار. اللهم اقرا اثرها، اللهم اقرا اثرها، اللهم اقرا اثرها، سببت بهاقه، شوهت الجلد، شوهت الجلد. اللهم اقرا اثرها، اللهم اقرا اثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اللهم أطل يا ربنا ما سبب البهاق في الجلد، في الجلد. اللهم أطله، اللهم أطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يعود الجلد نظرا كما كان، الآن يعود الجلد صافيا كما كان، حسنا حسنا. بسم الله، يرقي البشرة، البشرة، البشرة، الجلد، الجلد، الجلد، الجلد، الجلد، الجلد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطل أثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله، أرقي الجلد. بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.